السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات ففسره رسوله بالأحاديث الشريفات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا المجلس 13 في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النووي للقرآن، وهو كتاب 40 المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله الحديث 20. وقبل الشروع في بيان ما يستقبل من الأحاديث، يحسن العود إلى جملة من المعاني التي ذكرناها في الدرس السابق، فإننا ابتدأنا الدرس السابق بشرح الحديث 16، وهو في تفسير قوله تعالى في سدر مخضود. وراوي الحديث هو أبو أمامة الباهلي، كما وقع فيه قوله عن أبي أمامة الباهلي. فمن هو أبو أمامة الباهلي؟ هو صدي بن عجلان ابن وهب الباهلي، يكنى أبا أمامة، وبه شهر، سكن مصر مدة طويلة ثم تحول إلى حمص، فمات بها سنة 86، وله من العمر كم سنة؟ وله من العمر 106 سنوات. ثم ذكرنا أن هذا الحديث الذي ذكرناه عن أبي أمامة أنه قد أخرجه الحاكم لقوله رواه الحاكم وصححه. وإذا أطلق العزو إلى الحاكم فالمراد به المستدرك على الصحيحين. وهذا الحديث قد اختلف في وصله وإرساله، والمحفوظ فيه أنه مرسل عن سليم بن عامر، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة مرسلا. والحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف، وذكرت لكم بيتا في ضبط حده وبيان حكمه، وهو ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. ثم ذكرنا أن هذا الحديث وقع تفسيرا لقول الله تعالى في سدر مخضود، وبينا أن الراجح في معنى هذه الآية هو السدر الذي نزع شوكه. طيب، سؤال: لماذا اختص السدر بالذكر من بين الشجر؟ السدر هو من الشجر الذي تحبه العرب، وكان في بواديها ولم يكن يزرع في بساتينها وجنانها، فكان من امتنان الله عليهم الوعد به بأن يكون في البساتين التي وعدوا من الجنات. ثم أتبعناه بالحديث 17، وهو في تفسير قوله تعالى وظل ممدود، ورويه هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر ابن عبد ذي الشرى، توفي 57 بالمدينة، وله من العمر 78 سنة رضي الله عنه. وهذا الحديث متفق عليه، أي مما أخرجه البخاري ومسلم، وهو في تفسير قوله تعالى وظل ممدود. وبينا أن معنى وظل ممدود أن ظلها ممتد لا يتقلص وهو دائم، كما قال الله عز وجل أكلها دائم وظلها، يعني وظلها دائم أيضا. ثم في الحديث 18، وهو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه مسلم وحده دون البخاري، وهو في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ووقع في الحديث تفسير ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وهذا متعلق بأزليته سبحانه وتعالى، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وهذا متعلق بأبديته سبحانه وتعالى، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا متعلق بعلوه وفوقيته، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وهذا متعلق بإحاطته سبحانه وتعالى ودنوه. وذكرت كلمة عن القرطبي في هذا في تفسير هذه الآية، قال نعم سنت، قال: وقد شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحا يغني عن قول كل قائل وتقدم أنه قال في موضع من تفسيره أحسن، قال: وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأعلى وأحسن. وإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير لم يحتج معه إلى قول غيره. ثم ذكرنا الحديث 19، وهو في تفسير قوله تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وهو من رواية عبد الله بن مسعود، وقد عزوناه إلى الحاكم في مستدركه، وإسناده جميل، وإسناده جيد أو حسن. والجيد في اصطلاح أهل العلم كما قال السيوطي مرتبة فويق الحسن ودون الصحيح، فهي أشبه ما تكون بأعلى رتب الحسن، فهي تتضامن عن مرتبة الصحيح، وهي من جملة ما يندرج في اسم الحسن، ذكره في تدريب الراوي. وهذا الحديث وإن كان موقوف اللفظ إلا أنه يحكم برفعه. لماذا يحكم برفعه إبراهيم؟ سنت، لأنه خبر عن غيب، وإذا أخبر الصحابي عن غيب علم أن هذا لا يقال من قبل الرأي أي من قبل الاجتهاد، بل يفتقر إلى خبر من وحي. وخبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب الأصل أنه عن الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه، فهو مأخوذ عنه صلى الله عليه وسلم، فيحكم حينئذ برفعه. وذكرنا أن هذا الحديث فيه بيان مقادير الأنوار كما قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، منهم من نوره مثل الجبل، وعند ابن أبي شيبة: ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره كالنخلة، والحاكم أخرج هذا الحديث من طريق ابن أبي شيبة: ومنهم وأدناهم نورا من نوره على إبهامه، يطفأ مرة ويوقد أخرى. ثم ذكرنا أن هذا النور كائن يوم القيامة، وهي الأنوار التي تكون على الصراط للمؤمنين بقدر أعمالهم، وأن معنى قوله تعالى بين أيديهم أي يضيء لهم ما بين أيديهم، وأن معنى وبأيمانهم أو أي ولهم نور بأيمانهم ينتفعون به حيث شاءوا. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم: غفر الله لكم في كتابكم الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية. الحديث 20 في تفسير قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. متفق عليه، واللفظ لمسلم. موارد القول في هذا الحديث 3. فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث، وهو جبير بن مطعم بكسر العين ابن عدي النوفلي أو القرشي النوفلي، القرشي النوفلي، فإن قاعدة النسب البداءة بالأعلى ثم التدلي. القرشي النوفلي يكنى أبا محمد، يكنى أبا محمد، أسلم بعد الحديبية وتوفي سنة 57، وقيل 58، وقيل 59، فتوفي في النصف الثاني من الخمسينيات الهجرية الأولى، فهو متوفى سنة 57 وقيل 58 وقيل 59، وكان عارفا بالأنساب لأنه أخذها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يكن بعد وفاة أبي بكر أحد أعرف بأنساب العرب من جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه. وأما المورد الثاني فهو في تخريج الحديث، فهذا الحديث من المتفق عليه، وتقدم أن المتفق عليه إذا أطلق فالمراد به أنه ما أخرجه البخاري ومسلم، فهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه فذكره، وأخرجه مسلم في صحيحه قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب الزهري به بالإسناد المتقدم، ولم يذكر الآية. وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب وابن أبي عمر، واللفظ لزهير، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه فذكر هذا الحديث. وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى ومبشرا برسول من بعدي اسمه أحمد، فإن الآية خبر عن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن الله سبحانه وتعالى بعثه مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فذكر اسم النبي الآتي بعده أنه أحمد، وهو من أسمائه صلى الله عليه وسلم لقوله في حديث جبير وأنا أحمد، فمن الأسماء النبوية اسمه صلى الله عليه وسلم أحمد، وهو الذي أخبر به عيسى ابن مريم في قول الله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وفي حديث أبي أمامة عند أحمد في مسنده أن أبا أمامة الباهلي قال يا رسول الله ما بدو أمرك؟ فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ووقع في لفظ آخر في حديث آخر وبشارة عيسى، وهما إسنادان لا يخلوان من ضعف لكنهما يحسنان بمجموعهما. والقرآن واقع بمثل ما أخبر به من أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به عيسى بن مريم وأخبر أتباعه بأن الله عز وجل يبعث من بعده نبيا يقتدى به وهو أحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا أحد الأسماء النبوية. والأسماء النبوية كثيرة عديدة، وأجمع حديث فيها هو هذا الحديث وهو حديث جبير بن مطعم إن لي خمسة أسماء، فذكر هذه الأسماء الخمسة، وله صلى الله عليه وسلم أسماء أكثر من ذلك، ولابن فارس كتاب بديع الوضع جليل النفع اسمه تفسير أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ففسر الأسماء النبوية بما لها من المعاني، ومن جملة تلك الأسماء اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام، ومعنى هذا الاسم أنه أحمد الحامدين لربه، أنه أحمد الحامدين لربه، فهو علم منقول من صفة وهي أفعل التفضيل، فأكثر الناس حمدا لله عز وجل هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فلذلك سمي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم وهو أحمد. وذكرت لكم من قبل نكتة لطيفة وفائدة شريفة في الجمع بين ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فكيف يكونان أفضل الأسماء ثم يخلو المقام النبوي والجناب المحمدي من تسميته بهما؟ واضح الإشكال؟ أي ما الجواب؟ نعم. إيش؟ أفضل الأسماء من غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون اسم محمد أفضل، محمد أفضل منهما. طيب ليش الحديث قال أفضل الأسماء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمى نفسه وإنما سماه الله عز وجل بذلك. نعم. طيب إذا كان الله سماه بذلك، ليش ما سماه عبد الله وعبد الرحمن؟ كيف تشريف؟ ومحمد وأحمد تشريف. ها جميل. إيش؟ باعتبار التعبير. قلنا أن الجواب عن ذلك أن هذين الاسمين إنما مدحا من جهة كونهما أعلاما، أي أسماء دالة على شخص دون تعلقهما بالصفة التي تتضمنهما. فقد يسمى الإنسان عبد الله ولا يكون كذلك، وقد يسمى عبد الرحمن ولا يكون كذلك. أما اسمه صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد، فإنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الكمال في العبودية لربه عز وجل، فاستغنى عن الاسم الدال على ذلك وترقى إلى مقام أعظم، وهو أنه حمد ربه أكمل الحمد، فحمده الله سبحانه وتعالى أبلغ الحمد، فهو أحمد ومحمد. واضح؟ عبد الله وعبد الرحمن يسمى بها العبد رجاء أن يكون عبدا لله وعبدا للرحمن، فلأجل هذا الشرف في الاسم كان أفضل الأسماء. والمعنى الذي تضمنه وهو العبودية قد حظي النبي صلى الله عليه وسلم به من ربه، ثم وقع حمده لربه بهذه العبودية أكمل الحمد فكان أحمد، وحمده الله عز وجل على ذلك أبلغ الحمد فكان محمدا صلى الله عليه وسلم. أما باعتبار غيره فإن عبد الله وعبد الرحمن هي أفضل الأسماء كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 21 في تفسير قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا. قال وفينا سلمان الفارسي. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء. متفق عليه واللفظ لمسلم. موارد القول في هذا الحديث ثلاثة. فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو عبد الرحمن ابن صخر ابن عبد ذي الشرى الدوسي، يكنى بأبي هريرة وبكنيته اشتهر، مات بالمدينة سنة 57 وله من العمر 78 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وأما المورد الثاني ففي تخريج الحديث، فهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر الحديث. وأخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور بالإسناد المتقدم، فهو حديث متفق عليه من حديث ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم مختصرا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما المورد الثالث فهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحق بهم، لما ذكر الله سبحانه وتعالى امتنانه على الأميين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال وآخرين منهم لما يلحق بهم، فسأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من هؤلاء يا رسول الله، فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم أي بالجواب حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة، أي أعاد سؤاله عليه. قال وفينا سلمان الفارسي، قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند ثريا لناله رجال من هؤلاء، يعني من فارس، فيكون قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحق بهم بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن التفاسير، كما قال القرطبي لما ذكر الاختلاف في ذلك قال وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه متعلق بفارس، فيكون معنى قوله وآخرين منهم لما يلحق بهم من يأتي من المسلمين من فارس، فيكونون هم الممدوحون بهذه الآية. ومن فارس؟ إيش؟ إيران. يقول الأخ إيران هي بلاد فارس كما قال الأخ، لكن هذا فارس هو فارس بن جابر بن يافث بن نوح، فهم من نسله، في أحد الأقوال أن هذا نسبه وقيل فيه غير ذلك، ولكن المهم أن فارس هذه التي هي البلد الموجود اليوم باسم إيران، قال ياقوت الحموي لما ذكر كلام النافع عن قال وأما فارس فنار خمدت ثم ماتت، يعني لم يتخرج منها أحد من العلماء، وصدق. قال والعرب إنما تقول فارس تريد المشرق، وهذا من مما سبق أن ذكرت أن معرفة الوضع اللغوي وما كان عليه حال العرب من قبل يعين على فهم الأدلة الواردة، فالعرب كانت إذا أرادت المشرق كله قالت فارس، فإيران وما وراءها إلى روسيا كلها يسمى في الخطاب الشرعي بفارس كما كانت العرب تسميها، وهو الواقع. فإن الذي تخرج منهم العلماء وكان منهم النبلاء والمجاهدون هم آخر البلاد الفارسية من وراء إيران من جهة خراسان، وخراسان بعضها اليوم في إيران وبعضها في أذربيجان خارج إيران. المقصود أن المراد بفارس بلاد المشرق مما هو وراء البحر، فكل ما كان وراء ما يسمى اليوم بالخليج العربي هذا كله فارس، ومنه الأئمة الكبار أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، فإنهم كلهم من تلك الجهات، وليس أحد منهم اليوم من القطر المسمى إيران بخصوصه، وإنما من آخر إيران مما كان يسمى خراسان كسجستان والتي ينسب إليها اليوم فيقال السيستاني، فسجستان وترمذ وما وراءها تلك هي البلاد التي تخرج منها العلماء والفقهاء والنبلاء رحمهم الله تعالى. فالأمر كما قال ياقوت خلافا لما ذهب إليه بعض شراح الحديث، وإنما الصواب أن فارس عند العرب بلاد المشرق فإنه يسمونها فارسا. وذكرت لكم من قبل أن معرفة الأوضاع المتعلقة باللسان العربي وبأحوال العرب تعين على فهم النصوص، تعين على فهم الأدلة، كما سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع شيطان كما في الصحيح. وها هنا إشكال يرد ووقع فيه بعض شراح الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى فراشا للرجل وفراشا لامرأته، مع أن الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام مع أهله في فراش واحد، لكن الفراش الثاني الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفراش لامرأته هو ما كانت تتخذه المرأة العربية لحاجتها في تمريض ولدها أو في إرضاعه أو في غير ذلك من أحوال رعايته، فتنفصل حينئذ عن زوجها وتخلص فراشا يختص به ذو الحاجة من أولادها يكون قريبا منها. ومن لا يعرف هذه الحال العربية يتكلم في معنى الحديث بغير هذا كما وقع فيه بعض شراح الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 22 في تفسير قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمن الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه واللفظ للبخاري. موارد القول في هذا الحديث ثلاثة. فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو عبد الرحمن بن صخر بن عبد ذي الشرى الدوسي يكنى أبا هريرة وشهر بهذه الكنية، توفي سنة 57 في المدينة النبوية وله من العمر 78، وتقدم طرف من أخباره رضي الله عنه. وأما المورد الثاني فهو في تخريج الحديث، فهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة بن القعقاع قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا أبو هريرة، فذكر الحديث. وهذا إسناد مسلسل بالتحديث عند البخاري، فكل راو من رواته قال: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان إلى تمامه. وأخرجه مسلم في صحيحه قال: حدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا عبد الواحد بالإسناد المتقدم. فهو حديث متفق عليه من رواية عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجاه أيضا من طرق أخرى عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما المورد الثالث فهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم إتيان الموت أحدنا بقوله: حتى إذا بلغت الحلقوم. فالموت الذي أخبر عن إتيانه للعبد في الآية فسر ببلوغ هذه الحال، وهو بلوغ الحلقوم، وذلك بخروج بمقاربة خروج الروح من الجسد. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عند رؤية علامات الموت، فإذا رؤيت علامات الموت فأراد الإنسان أن يوصي أو يوقف أو نحو ذلك لم يصح منه باتفاق الفقهاء، لأنه في تلك الحال يكون قد فقد كمال عقله فلا تكون له أهلية. فحذر العبد من ذلك، أن يوخر منفعته التي يرجوها من ماله من صدقة أو وقف أو غير ذلك إلى أن يرى علامات الموت بالمرض المخوف المقرب من الموت، فإنها حينئذ حال نقص في الإنفاق، لأن كمال النفقة أن ينفق الإنسان وهو في حال الصحة، أما أن يؤخرها حتى يدنو منه الموت فذلك دال على شحه وبخله، وليس للإنسان من ماله إلا ما قدمه. وقوله في هذا الحديث: حتى إذا بلغت الحلقوم، هو كقوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، فذكرت علامة الموت بقوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، وكذلك كقوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، فالتراقي اسم للعظام التي تكون دون ثغرة النحر، فهذه العظام التي في أعلى الصدر فوق ثغرة النحر تسمى التراقي، وهي مقاربة للحلقوم، فإذا وصلت الروح إلى التراقي فقد وصلت إلى الحلقوم، فذكرت التراقي باعتبار الأدنى وذكر الحلقوم باعتبار الأعلى، فمبتدأ الغرغرة بخروج الروح يكون إذا بلغت التراقي، ثم لا تزال تتصاعد حتى تشتد في الحلقوم، ثم تخرج روح الإنسان حينئذ من قبل أعلاه ويتبعها البصر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. الحديث 23 في تفسير قوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائل الطعام. متفق عليه. موارد القول في هذا الحديث ثلاثة. فالمورد الأول في تعريف راوي الصحيح في تعريف راوي الحديث وهو عبد الله ابن قيس ابن سليم الأشعري، يكنى بأبي موسى وبكنيته اشتهر، توفي سنة 44 وله من العمر 64 سنة رحمه الله تعالى. وأما المورد الثاني وهو في تخريج الحديث فهذا الحديث متفق عليه كما قال المصنف، أخرجه البخاري ومسلم معا. قال: حدثنا محمد بن بشار، زاد مسلم ومحمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر، قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأخرجاه من طرق عن شعبة بهذا الإسناد. وهذا الأحاديث من الأحاديث القلائل التي اشترك البخاري ومسلم في روايتها عن شيخ واحد، فإن أعلى المتفق عليه أن يشترك البخاري ومسلم في رواية حديث عن شيخ واحد بذلك الإسناد، كقولهما مثلا: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فهذا الحديث أخرجاه جميعا عن هدبة بن خالد، واتفق على جملة من حديث هدبة بن خالد بهذا الإسناد المذكور، فهذا أعلى ما يقع فيه الاتفاق بين الشيخين رحمهم الله تعالى. وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. ففي الحديث بيان اسم امرأة فرعون، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا آسية امرأة فرعون، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم آسية. ووقع عند النساء ذكر اسم أبيها وهو ما اسمه؟ مزاحم. أحسن. ووقع عند النساء بهذا الإسناد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري، فذكر هذا الحديث وفيه آسية بنت مزاحم، وسميت بهذا الاسم أيضا في حديث ابن عباس عند النساء وإسناده قوي. فاسم امرأة فرعون وقع في السنة في حديث أبي موسى هذا تسميتها بآسية بنت مزاحم، وقع كذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند النساء. ومما ينبه إليه أن ما وقع في القرآن مبهما لم يمكن تعيينه إلا بالخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما يذكر عن غيره أو ما اشتهر عند المؤرخين لا يكون مقبولا، وإنما يكون المقدم هو ما جاء في كتاب الله عز وجل، كقوله تعالى: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا، فإن الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عنهما أنهما من أبناء آدم عليه الصلاة والسلام، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتهما بقابيل وهابيل، وإنما هذا شيء ذكره المؤرخون وكأنهم أخذوه من كتب أهل الكتاب، فالأولى أن يخبر الإنسان بمثل ما أخبر به الشرع. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على إيش؟ ابن آدم الأول كفل منها، فقال: إلا على ابن آدم الأول، ولم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله ملك الموت، فإن الذي وقع في القرآن ذكره بأنه ملك الموت، وأما تسميته بعزرائيل فلم تثبت في خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهما، فيخبر عنه بمثل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فامرأة فرعون يخبر بأن اسمها هو آشية بنت مزاحم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في صدر الحديث كمل من الرجال كثير موافق لما سبق تقريره من أن العبد يحظى بالكمال لكنه يكون كمالا إنسانيا مناسبا لحاله، وأما الكمال الإلهي فإنه لا يصل إليه أحد أبدا. وأما الكمال في الناس فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن وقوعه كما قال كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. فالكمال بلوغ التمام، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في الناس من الرجال والنساء من يبلغ التمام، وهذا الكمال الإنساني أعلى الخلق فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم. فيترشح مما سبق مع ما ذكرنا تقرير المعنى الذي تقدم، وهو أن الكمال نوعان، أحدهما الكمال الإلهي وهذا لا يبلغ قدره ولا يحيط به أحد، وهذا معنى قول الناس لا كامل إلا الله، يعني أنه لا يبلغ أحد مقدار ما بلغ الرب عز وجل من الكمال. والآخر كمال إنساني وهو تمام مناسب للمخلوقين باعتبار أحوالهم، فهذا يقع في الخلق، وأكمل الناس فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا قيل ما حكم تسمية الإنسان بكامل، فالجواب يجوز ذلك، يجوز أن يسمى أحد من الخلق كاملا لأن الخلق يقع فيهم الكمال، لكنه الكمال المناسب لحالهم فهو كامل باعتبار ما يقع عند الخلق. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته غدا إن شاء الله تعالى. وأنوه إلى أنه بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى سنقرأ الكتب الستة التي تتعلق بالموطأ، ومن لم يكن قد أخذ هذه الكتب اليوم فإنه غدا بعد صلاة الفجر مباشرة يذهب إلى مكان التوزيع عند الباب رقم 1 ويأخذ معه نسخته من الموطأ ليعطوه الكتابين، وسينتظرون ربع ساعة كما قالوا، فآمل أن لا يتأخر عليهم الإخوان لئلا يتأخروا أيضا عن القراءة في المجلس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين.